الحمد لله على إحسانه، وأشكره على تفضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وسلطانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المؤيد بحجته وبرهانه والداعي إلى جنته ورضوانه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وإخوانه وأعوانه، وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فاعلموا أيها الأحباب أن الله تبارك وتعالى أمر بالإحسان، وقال جل وعلا وعز من قائل عليما: إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وقال جل من قائل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. بل أمر الله تبارك وتعالى بالإحسان حتى في صورة ما إذا وقع الشقاق والطلاق بين الزوجين، فقال جل وعلا: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وأمر الله جل وعلا أيضا باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم وصحابته وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان، فقال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. واعلموا أيها الأحبة أيضا أن الله تبارك وتعالى كتب الإحسان على كل شيء، كما في الحديث الذي خرجه مسلم من حديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. أمر الله جل وعلا بالإحسان حتى مع الحيوانات العجموات، هذا هو ديننا وتلك هي أخلاقنا، هدى ورحمة للمحسنين. واعلموا أيها الأحبة أن الله جل وعلا وعد المحسنين بأنه سوف يكون معهم في الدنيا والآخرة، فقال جل من قائل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويا لها والله من معية. يقول سيدنا قتادة رحمه الله تعالى: من كان الله معه، من كان الله معه فمعه الحارس الذي لا ينام، ومعه الهادي الذي لا يضل، ومعه القوي العزيز الذي لا يغلب ولا يذل. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، بل بشرهم ربهم تبارك وتعالى في الدنيا بمحبته، فقال جل وعلا: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. ووعدهم ربهم تبارك وتعالى كما أن الجزاء من جنس العمل، وكما أنهم راقبوا ربهم تبارك وتعالى في الخلوات والجلوات وعبدوا ربهم كأنهم يرونه، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن الجزاء من جنس العمل. عبدوا ربهم وكأنهم يرونه، فكان الجزاء من جنس العمل بأن الله تبارك وتعالى متعهم بالنظر إلى وجهه الكريم. قال جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ثبت في صحيح مسلم أن الزيادة هنا هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هذا عن قول الله تبارك وتعالى هدى ورحمة للمحسنين. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وبسنة سيد المرسلين، وبسير سلفنا الصالحين، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى زوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واكفهم شر شرارهم يا ذا الجلال والإكرام.